رسول الله يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى فرج إلهي كل ما فرج إلهي كل ما أهمنا وكدرا فرج إلهي كل ما أهمنا وكدرا